قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. حدثتنا بالأمس عن إحدى نقيضي الخلتين الذميمتين اللتين لا يطبع عليهما المؤمن المؤمن، ألا وهما الخيانة والكذب. نعم نعم، وكان حديثنا بالأمس عن نقيض الخيانة، أعني عن الأمانة، الأمانة يا بنيتي. نعم، فهل تكرمت علينا اليوم وتحدثت الآن إلينا عن نقيض الخلة الثانية من تلكما الخلتين المذمومتين اللتين لا يطبع عليهما المؤمن المؤمن، ألا وهي خلة الكذب؟ بنيتي، نقيض خلة الكذب هي خلة الصدق، الصدق يا بنيتي. حسنا، فماذا يا ترى لديك الآن عن الصدق وفضائل الصدق ومآثر أهل الصدق؟ بنيتي، الصدق في معاجم اللغة هو مطابقة الكلام للحق والواقع. نعم. وفي مآثر ومفاخر الصدق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق والله فيما قال: أصدق حديثك إن في الصدق الخلاص من الدنس. نعم. ودع الكذوب لشأنه، خير من الكذب الخرس. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. وكفى بالصدق عزا وفخرا يا بنيتي، أنه أمارة واضحة وراجحة من أمارات وعلامات حسن الإيمان. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، فلقد والله قرأت ضمن ما قرأت أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، بما يعرف المؤمن؟ فقال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي، ولا فض فوك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكني أعلم وأوقن أن للصادقين عند ربهم في أخراهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم نعم، وصدق الله إذ يقول وهو أصدق القائلين: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. نعم، ولكن هذا جزاؤهم عند ربهم في أخراهم، فماذا يا ترى تراه خير ما يجزاه من يصدق ويتحرى الصدق في سائر أموره في دنياه؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم الإمام علي بن أبي طالب فقال له: بما وكيف ومتى يا إمام ينال الإنسان محبة الناس، كل الناس في هذا الزمان؟ يقول علي: اعلم يا أخاه أعزك الله أنه من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث. نعم. من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وجبت له عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، ويظهر له عونهم ومودتهم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.